سمع قوله قيل له هذا الذي نهينا عنه وهو الذي حفرناه من تقدم من ائمه المسلمين. فان قال فماذا نصنع؟ قيل له ان كان الذي يسالك مسالته مساله مسترشد الى طريق الحق لا مناظره فارشده بالطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنه وقول الصحابه وقول ائمه المسلمين رضي الله عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحفظه على دينك كما قال من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. فإن قال فندعوهم يتكلمون بالباطل ويسكت عنهم. قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليك من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. يعني سكوتك عنهم إماتة لمذهبهم وطريقتهم، هجرانك لهم فيه عدم إشادة بما هم عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا منصور بن شقير قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال لست جرارهم عليهم أشد من السكوت. أحسن من المناظرة والمجادلة السكوت. نعم. قال وأخبرنا الكليابي قال حدثني أبو بقي هشام بن عبد الملك الشخصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس قال لا أجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. قال حدثنا الفريابي قال حدثني محمد بن داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني حسينين وما رأى رجل في شيء فقال محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماليك. قال محمد بن الحسين ألم تسمع رحمة الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي الكلاب لا تجالسوا أهل الأهواء ولا يجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما يلبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن وقد سأله رجل عن مسألة فقال ألا تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمس. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز من جعل بينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال محمد بن الحسين رحمه الله فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظركم؟ قيل له الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه. يعني إمام سوء كالجمر بن صفوان عمرو بن عبيد واصل بن عطاء وما إلى ذلك، من يناقشه؟ إمام هدى، إمام هدى كبير عنده قواعد عنده أصول وناقشه ويدعوهم إلى مذهب. نعم. ففعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم يجد العلماء بدا من الكذب عن الدين وأرادوا بذلك معرفة عامة الحق من الباطل فنظروهم ضرورة لا اختيار. فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته وأثبت الله تعالى المعزة لك وفضحهم وعلمت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة.